سننصر دولة الإسلام برغم تكالب الكفر. أأرض الرافدين لك لبوس الحرب والفخر. سننصر دولة الإسلام برغم تكالب الكفر. أأرض الرافدين لك لبوس الحرب والفخر. تحية معجب داني إلى أبنائك الغر. إذا ما هيعة سمعت تلاحوا سرعة صقر. متى ما أقبلوا هرعت جموع الروم للفر. أميرهم شريف النسل لأسبقهم إلى ثغر. أبو عمر الشجاع وهل تغيب وضاءة البدر. أأثني عليه لا أقوى وليس يطيق ذا شعري. سن الأنبار كم قبرت يداها سارقات بري. سنو فلوجة العز من المثبور في الجسر. سلوا بعقوبة الغر عن الخيالة الصفري. وقف عند الرماد وسل عن الذباح إذ يسري. فتى الزرقاء نطق ليخرس مسرف الحذر. وموصل إن دعات وجدت وزير الحرب كالبحر. سلوا كركوك ما ادخرا لأحدث صنعة تسري. ديالا عز من يأوي لها والموت للكفر. حديثة تحدثات صحبي هناك منابع شر. أبغداد الخلافة لم ولن ننساك بالذكر. فأنت الدرة اللألاء بين كرائم الدر. غدا سيهب للأقصى كتائبك مع الفجر. عشائرهم فأهل الجهد والإيثار والصبر. وقد آووا ضياغم دولة الإسلام في ستري. وصاح السادة الكرماء بصوت واحد حر. فداكم كل ما عندي ودون نحوركم نحري. وأما من رضى أن يمتقى منهم كما الحمر. فحاله كالبهائم في سفالته وفي النحر. إذا الصحوات طاب لها مقام أسفل الجحر. أتاها من سيرضخ رأس قائدها بذي الصخر. وشحذ للسيوف لكل لمرتد مع الصدر. مهيل الرفض فارتقبوا لهيب النار والقهر. فلا التاريخ يرحمكم ولا نحن بذي الغدر. ويفرق كل أفاك من الفرقان إذ يزري. بإعلام العمالة في ثوان كالسنا تجري. بإصدار يقطعهم وربي مبطن السحر. فإيتوني بمن قد فاق يوما عرضها المغري. وأشبال رأوا في الحر بأنسهم وفي النحر. وقناص يجندلهم فيهوي العلج في النهر. وعبوات تسائلهم متى يأتي أخي دوري. وطلقات تسابق نحو رأس العلج والظهر. وفرسان الشهادة من أذاب الحصن بالزر. فهل يقوى على الأسد حديث العهد بالقشر. وعنده دخان القصف عود فاح من جمر. فويل ثم ويلات لجيش السخر والعهر.